فلو كان إدريس أبا لنوح على صلب محمد صلى الله عليه وسلم لقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. فلما قال له والأخ الصالح دل ذلك على أنه يجتمع معه في نوح صلوات الله عليهم أجمعين، ولا كلام لمنصف بعد هذا. قال القاضي عياض وجاء جواب الآباء هاهنا كنوح وإبراهيم وآدم. مرحبا بالابن الصالح. كما ذكر عن موسى وعيسى ويوسف وهارون ويحيى ممن ليس بأب. اتفاق. يعني حكي بالأخ الصالح، كلهم قالوا بالأخ الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المازري قد ذكر المؤرخون أن إدريس جد نوح عليهما السلام. فإن قام الدليل على أن إدريس بعث أيضا لم يصح قول النسابين. لم يصح قول النسابين إنه قبل نوح لما أخبر عليه الصلاة والسلام من قول آدم إن نوحا أول رسول بعث. جاز ما قالوا وصح أن يحمل أن إدريس كان نبيا غير مرسل. والنبي يعني من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. يعني الألف لنفسه. إنه ببلغ شيء لعائلته النبي. قال القاضي عياض قد يجمع بين هذا بأن يقال اختص بعث نوح لأهل اختص بعث نوح لأهل الأرض، يعني بيوفق يعني بين هذا الخلاف أنه زيد وأنه إذا كان قال لم يكن قبله لم يكن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجمع بين هذين القولين كان يعني نقول عنه بعيد ونقول عنه ليس قبل يعني ليس رسولنا قبل وليس جدا يعني مثل ما أن الفرع آخر. كنبينا عليه الصلاة والسلام. يعني سيدنا نوح مؤمن وليس جده، يعني كل من بني آدم أبدأتي بأخيه، أخيه واحد كل أخي يجيب من جهة، سيدنا إدريس من جانب. نعم. ويكون إدريس لقومه كموسى وهود وصالح ولوط وغيره. اختص الله في نوح لأهل الأرض، يعني كلام سيدنا نوح آدم، إن نوحا أول ما أبوث رسول بوعدت يعني للناس كافة. ويكون إدريس لقومه خاصة، نعم يعني مين معنا كان في أمه بوعث إليها، ويعاد سيدنا نوح كان أرسل للناس كافة وكل الأمة صارت تهد يعني من أمر سيدنا نوح. نعم. وقد استدل بعضهم على هذا بقوله تعالى: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون. هو رسول من فرسالته يعني بكم لمن المرسلين. إلياس بسمه من إلياس من إلياس كم. وقد قيل إن إلياس هو إدريس. وقد قرئ سلام على إدريس. نعم. بدل إلياسين. إلياسين وآلياسين وإدريسين، بس إدريسين شاذ. أما إلياسين وآلياسين هي متواترة. بالنسبة لهذا الحديث إن نوحا أول رسول بعث. قال هذا البخاري ومسلم. إذا سيدنا آدم عليه السلام نبيا. آدم عليه السلام. نعم. نبيا وليس رسولا. لا رسول. رسول. المعتمد أنه رسول. والرسول يعني العلماء ذكروا وأجمعوا على هذا. أسماء رسل الله في القرآن 27 فخذ بياني هم آدم وإدريس ونوح وهكذا وبترتيب إرسالي، لأنه في أخذ ورد كثيرة. نعم. في من يقول ليس رسولا 27 أو 25 سنة. يقول سيدي 25 ولا 27 على الرسول 27 يقول شلون سيدنا آدم عليه الرسول وأقول أول رسول هو سيدنا نوح. سيدنا آدم بعد يعني بعد. قال القاضي عياض في قصص الأنبياء على علم كثير. في عدو. قراءة الشاذ تقوم مقام خبر الآحاد، لكن خبر الآحاد يعني متفاوت ليس في صحة واحدة، وهي كذلك ليس في صحة واحدة. نعم. قال القاضي عياض: وقد رأيت أبا الحسن بن بطال ذهب إلى أن آدم ليس برسول ليسلم من هذا الاعتراف. يعني إذا هو ليس برسول ومعناته إدريس ليس برسول، يعني إذا قلنا إدريس ما هو إلياس، أما إذا بدنا نقول إدريس هو إلياس لا يجوز على الكرام، هذا في نص. نعم. وحديث أبي ذر طويل يدل على أن آدم وإدريس رسولان. على كل حال يعني المسألة كلها ربي سيدنا النبي اللهم صل عليه عندما سأله سيدنا جبريل ما الإيمان أن تؤمن، أجابه أن تؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر، أن تؤمن بالله ورسوله وكتابه واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى، يعني كل الحقيقة كل إيمان بالله، كل إيمان بالله، يرجع إيمان بالله لذلك ربي قال والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. يعني كل ما يعني الذي بعث الرسول مين؟ الله. واللي أنزل معه الكتاب مين؟ الله. واللي يقدر القدر وغيره الكتب مين؟ الله. كله الله، الله سبحانه وتعالى. لذلك يؤمن بالله سبحانه وتعالى. يعني نؤمن بهم رسلا عليهم الصلاة والسلام، وهذا يعني ما ينبني على هذا التقديم والتأخير يعني شيء. أما من ثبتت رسالته ما ثبت من شيء في القرآن إنكاره كفر، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال ابن عطية ويجمع ذلك بأن تكون بعثة نوح مشهورة لإصلاح الناس وحملهم بالعذاب والإهلاك على الإيمان. وقال ابن عطية ويجمع ذلك بأن تكون بعثة نوح مشهورة لإصلاح الناس وحملهم بالعذاب والإهلاك على الإيمان. نعم. فالمراد أنه أول نبي بعث على هذه الصفة. يعني ما ينافي أن إدريس كان نبيا، وربي قال عنه نبي، ما قال عنه رسول. وقال واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أما غيره قال إنه رسول. نعم. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نوح عليه السلام بعث ابن 40 سنة. أيوة. يعني بما أنه الكلام على سيدنا نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، أي بده يذكر عنه الشيخ ما شاء الله يستفيض أحيانا. يعني نعم. أن نوح عليه السلام بعث ابن 40 سنة. قال الكلبي نعم بعد آدم ب800 سنة. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقد بقي في قومه يدعوهم 1000 سنة إلى 50 عاما كما أخبر التنزيل. يعني والله يعني شو 1000 سنة؟ شو 1000 سنة؟ بقي في قومه 1000 سنة، مو عمره 1000 سنة. شو يعني سبحان الله. يعني وهذا مو أهل قليل، يعني بدون ساحر بدك تظهر بيننا. يعني هذا مو سهل. التهمة، الله يرحم الشيخ محمود الحبال نقل عن سيدنا بدر الدين قوله، قال التهمة على البريء أثقل من السماوات والأرض. التهمة على البريء أثقل من السماوات والأرض. يو ساحر المجنون يعني صلى الله عليه وسلم. نعم. شوف هذا الصبر، يعني بيجي له يا أخي صلي أسبوع وأنا بحاكي فيه، ما يا أخي ما سمع أسبوع، بيقول له شغلته كبير كتير يعني أسبوع. أنا ما سمع يا الله خلاص، لا بدك تحاول. خاصة يعني الإنسان يبتدي من أولاده. أخي قلت له أنا شو اللي فيه، لا بدك تدهر يعني وتلون الأساليب. نعم. نعم. ثم عاش بعد طوفان 60 سنة حتى كثر الناس وفشوا. نعم. وقال وهب بعث نوح وهو ابن 50. يعني وهب ابن منبه رحمه الله. نعم. بعث نوح وهو ابن 50 سنة، يعني قال ابن 40 سنة. نعم. وقال عمرو بن شداد بعث نوح وهو ابن 350 سنة. سبحان الله. يعني شو كمان ننظر لها يعني هالأشياء، يعني هاي هذا 40 سنة كان يعني سنين طويلة، ابن 50، ابن 300 سنة، بقي في قومي 1000 إلا 50 عاما. يعني عند الله سبحانه وتعالى الزمن كأنه ما له قيمة. لذلك ربي قال وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. يعني ما بنشوف إلا انتهي. لذلك يعني نأمن يعني نطمئن إلى هذه الدنيا، يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى يعني كمثل العنكبوت، يعني هل الإنسان يعتمد على عش خيوط العنكبوت؟ وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، يعني هالأمور معناتها شو؟ عمري وعمره يعني الدنيا خلص يعني انتهى، الإنسان مجرد يعني لدو للموت، لدو للموت مو لدو لتسكنوا، يعني نحن مو هم بيتنا، لدو متوجهين للآخرة هنيك بيتنا مو هون. والزمن مهما عاش الإنسان، هلأ كم يعيش الإنسان؟ أكثر الإنسان يعني بيعيش له يعني خلينا نقول 100، أطول إنسان سمعت عاش 135، قد يكون بعضهم أكثر، عاش وتزوج ما شاء الله وعمره 95 سنة، تزوج وهي واقع يعني، يعني تزوج يعني زوجوا يعني زوجة أبوه امرأة زوجت أولاد زوجها ليس منها، يعني بعض البنات صغيرة زوجتها يعني توعدتها يعني أن تكيدها وأن يعني تسيء إليها، زوجها زواجي والعياذ بالله ليست جيدة، يعني زوجتها بهذا الإنسان الكبير عمره قالوا 95 سنة، سبحان الله أنجبت منه 7 أولاد كلهم كبروا يعني، وهذا موجود يعني بإربد بالأردن، كمان في واحد بإربد بالأردن عمره 135 ما شاء الله، شو يعني كل يوم باكله بالصيلة، كل يوم بالصيلة يعني بصلة صغيرة، كل يوم كل بصلة يعني صغيرة، إيش هو في يعني من معمر؟ المهم 200 سنة يا سيدي، شو 200 سنة؟ لمح البصر بقى عمري وعمرك شو؟ الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، الدنيا ساعة واغتنمي الفرصة، يعني كل عمرك فرصة، وأغلى ما أوتيت هو الحقيقة الوقت، إنسان يغنم لأنه سريع الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطع، والوقت قالوا من ذهب، ليش قالوا من ذهب؟ ليش من ذهب قالوا؟ لأنه الوقت يعني الثانية لبرادة الذهب إلى قيمة، معناتها الوقت القليل منه إلى قيمة، أنه ثانية فوق ثانية فوق ثانية صار دقيقة بعدين دقيقة دقيقتين، يعني لا تستهين فيه. لذلك ربي علمه لسيدنا النبي اللهم صل عليه وعلمنا بالوقت ذاته، قال له فإذا فرغت فانصب، لا توقف يعني، فإذا فرغت فانصب. وعليه الصلاة والسلام بشر، يعني عندما كان يعني يري السيدة عائشة لعب الحبشة في المسجد هذا فانصاب، نعم هذا تشريع ودلالة منه عليه الصلاة والسلام وهداية للناس أن الزوجة لها حق، وخاصة إذا كانت يعني أصغر ينبغي أن يراعي سنها ويلتفت إليها، انتهيت تقول لا اهدأ، يعني تشير إليه لا ما خلص بإبع متفرج، وسيدنا النبي فارغ يعني وقته دقيقة منه اللهم صل وسلم وبارك عليه قد عمري وعمرك، يعني لذلك العمر الإنسان يغنمه خلاص، يعني مجرد يعني الإنسان ما توجه للآخرة خلاص انتهى، يعني نزل من بطن أمي يعني على الآخرة، يعني ترانزيت ترانزيت يعني ما بيعود، لم يجلس هذا اللي جاي مسافر ترانزيت ما بينزل على البلد وما بيشلح حواعي بس ننزل ونمشي، ونحن هيك يعني لذلك الله يكرمنا نفهم هذا. شو المية والمئتين سنة وثلاثمئة سنة؟ هذا الله ما في كلمح البصر. الحياة كلها كلمح البصر. فكر أدش الحياة يعني كم مليون سنة صار كلمح البصر. لا هو أقرب. والله علمنا بهذا يعني الأمر أنه قاعدة رياضية الشيء الذي ينتهي لا يقاس إلا متناهي. يعني الزمن طويل وهذا الله سبحانه وتعالى. بقى الله يكرمنا ننتبه لهذا. يعني ما بشوف يعني كم طوات الأرض مثلنا يعني كرم الله يرحم الشيخ مولانا اللي يعمل الله يرحمه اللي بابا غدا تأتي لا تراني خلاص يعني غدا تأتي ولا تراني يعني تأتي ولا تراني يعني بسم الله يعني رحمة الله يعني لذلك ننتبه يعني. نعم والله حكيت لكم يعني الكلام هذا والله يعني هذا معي صار يعني اي والله يعني لها اهلا فكر بالامر. يعني كنت قاعد انا بالمدرسه يعني حطوني اهلي مدرسه فاخر كم ذكر اخر صف انا صار عمري 10 سنوات وانا وراجع على البيت شو اجب ذهني ما بعرف والله انا عمري 10 سنوات يعني اتيقن هذا الكلام أنا وراجع هيك بنفسي كلمت نفسي كلاما لا يعلمه إلا الله. قلت أنا صار عمري 10 سنين يا الله هيك صرت أحكي والله صرت كبير أنا صرت كبير هيك كررة يعني أنا صار عمري 10 بعرف عمري 5 بيقولوا لي 6 7 يعني 5 6 7 أما صار عمري 10 سنين والله صرت كبير صرت كبير هيك يعني كأني توهمت يعني اندهشت إنه صار أنا صار عمري 10 هيك ماشي عمري أنا صار عمري 10 سنين والله رحم الله الشيخ صادق يحكي لنا يقول هذا الكلام صار مكتوب 30-40 سنة مؤرخ على الكتاب وصلوا هذا الدرس 40 سنة أنا يا لطيف وشو 40 سنة هلا صرت أحكي مثله هذا الكلام اللي أنا بكلمك ياما 50 سنة هذا الكلام من 40 سنة يعني سبحان الله لذلك الحياة ما بتشوف قد بدنا نعيش قديش يعني ما شوف إلا انتهيت ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقاه مقبلين ومدبرين مقبلين إن شاء الله لحنا جايين لعند الله مو الله بيلحقنا يعني سبحانه وتعالى يعني ولله المثل الأعلى يأتي بنا مدبرين فارين لا لحنا مقبلين وأحلى لقاء إن شاء الله إن شاء الله بأشوف هالمئات وغيرها يعني كلها تنتهي كل ما تشوفها إلا انتهي كم 100 سنة يعني سيدنا هود يقولون عاش 3000 سنة وين سيدنا هود 3000 عاش أنت قديش حتعيش يعني أنا وياك يعني لمحة خلاص يعني سيدنا يعني هذا المعنى أحيانا مثل ما ذكرت حضرتك توازن وأن أنت توازن بين الدنيا وهذا المعنى يعني لما تكون في السوق لما تكون في العمل لذلك يعني أعمل لأخراك يعني كأنك تموت غدا ولدنيا كأنك تعيش أبدا وسيدنا النبي علمنا لو كان بيدي أهليكم فسيل يعني شجرة صغيرة وقامة القيامة يزرعها أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني خلنا نحن بنزرع وأنا ببني أنا أفعل لكن لا يعني أنظر الخلود هيك أمرنا هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها لذلك استغفروه وتوبوا إليه يعني كأنه عم يسير سبحانه وتعالى أن إنسان من بيعمل ويشتغل بإنسان يعمل بيت يعني بتلاقي بيت وعم يقويه ويفعل يعني ما يفعل وإذا لا أنت هتكون فيه هذا للورث يعني ما ينسى الإنسان يعني يفعل الإنسان ويعني والأمر بيد الله فهذا ما بينافي ما بينافي أبدا نعم نعم في كثير من كتب الحديث في المدين وغيره أن جميع الخلق الآن من ذرية نوح عليه السلام نعم ذلك يقولون أبو البشر الثاني يعني نعم وذكر النقاش عن سليمان بن أرقم النقاش النقاش من العرب والفارس والروم وأهل الشام وأهل اليمن من ولد سام بن والسند والهند والزند في ناس يقولون غير ذلك كمان نعم والسند والهند والزند والحبشة والزط والنوبة الزبط شو الزبط يعني أي عند أهل الشام سب بنادي من له زبطي يعني زبطي زبط هذا اللي بيقولوا عنه غجر ولا ما بيقولوا غجر مين هدول الغجر اللي بيقولوا عنه النوار هدول بالخيام قالوا بكل دولة في منه الآن ما بيعيشوا إلا يعني بالسهولة قالوا بالخيام وغير ملتزمين الحقيقة يقولوا عنهم زبط نعم والسند والهند والزند والحبشة والزقة والنوبة وكل في منهم قال بأسنيورت كتير أسنيورت في منهم كتير قالوا يعني ويدهم خفيفة نعم نعم وكل جلد أسود من ولد حامد بن الترك وبربر وراء الصين ويأجوج ومأجوج والصقالبة كلهم من ولد يابس بن نعم والخلق كلهم ذرية نعم قوله تعالى ما لكم من إله غيره برفع غيره القراء كلهم وشعب الأربعة أما هين كل القراء ما عدا الكسائي كلهم يقولون غيره إذا الكسائي غيره نعم فرأت نافع وأبي عمرو وعاصم وحمزة أي ما لكم من إله غيره نافع على الموضع شلون على الموضع يعني ما إله غيره لكم ما إله غيره لكم مثل ولقد جاءك من نبأ المرسلين ولقد جاءك نبأ المرسلين نعم طيب فعلى المحل هذا على المحل يعني ما إله غيره لكم فإنه إله نكرة يعني اللفظ وغيره هي صفة نعت قال إيه فقال إله ولكم هي الخبر نعم قيل غير بمعنى إلا أي ما لكم من إله إلا الله يعني إلا الله إلا هي غير والها لفظ الجلالة نعم قال أبو عمرو ما أعرف الجرة يعني مو مشهور ما أعرف الجرة ولا النصب يعني ما أنكره لكن قال أنا ما أعرف ما سمع به ما يعني ما أعرف أن أحدا يتكلم بالجر والنصب نعم لكن عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود أي قاعدة عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود نعم يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمه الله كان أثناء الدرس مر معنا كلمة لشوفها خاصة الله يوفقه هذا ابن الشيخ يوسف عرار بهاء قريب من مكة إن شاء الله شوفها شيخ بهاء يفتح إنه ما في. شو عم تقول؟ تقول ما في؟ أنت طالب علم تقول ما في؟ ما في؟ قول ما شفتها، قول ما رأيتها، ما تقول ما في. إذا أنت ما شفتها في غيرك بيشوفها يعني يراها، فعدم الوجود لا يستلزم عدم الوجدان. نعم. بيقول له شوف مثلا كانوا يقولون لنا روح جيب هذا الغراض، اذهب إلى الغرفة جيب الغراض، قال له ما في، يقولون لنا حط عيون جدد. هيك يقولون لنا لما كنا صغار، حط عيون جدد يعني فتش، معناه تقول ما في، قول لا أنا ما لقيت، تعال معي ورجيك إنه ملاقيها. معناتها عالما ما شافه مو معناتها ينفي، هي عدم الوجود لا يستلزم عدم الوجدان. وهون ما أعرف الجر ولا النصب، لكن غيره ربما عرفها. نعم. وقرأ الكسائي بالخفض ما لكم من إله غيره، يعني متواترة. نعم. بالخفض على الموضع يعني على اللفظ. ويجوز النصب على الاستثناء. ليش قال هو الشيخ الله يرحمه بالخفض على الموضع؟ والله فيها نظر، هي بالخفض على اللفظ، باللفظ بالخفض على اللفظ، لأنه قال نعت على الموضع، النعت قال غيره، وإله مجرورة، لذلك قال على الموضع، يعني ما لكم إله، يعني لذلك قال على الموضع. أما هون يعني الكسائي قال بالخفض على الموضع ما لكم من إله، والله الأولى يقول على اللفظ يعني. نعم. والله أعلم. ربما يقصد موضع الأعراب يعني، بس فوق قال على الموضع، يعني قصد ما قصد، فوق قال على الموضع. نعم. ويجوز النصب على الاستثناء وليس الكثير. نعم يعني قليل، قالوا يعني هذا غير مستعمل. نعم. غير أن الكسائي والفراء أجازا نصب غير إيه في كل موضع يحسن فيه إلا تم الكلام أو لم يتم، فأجازا ما جاءني غيرك. نعم يعني إلا أنت. نعم. قال الفراء هي لغة بعض بني أسد وقضاعة. نعم. وأنشد لم يمنع الشرب منها غير أن هتف حمامة في سحوق يعني أو قالب. لم يمنع الشرب بقى الشرب منها يعني من المكان من العين أو شيء يظهر هو يعني، والله أعلم ماذا يعني ينظر في حمامة في سحوق، عم يقول أشجار يعني كبيرة وفيها من الحمل ما فيها وعليها حمامة، فبده يشرب عم ينظر عم يطلع الحمامة، اللي ما يعني منعوا عن الشرب هالحمامة ذكرته يعني بأشجان وبأش يعني بحرقته وبشبه يعني آدم. الظاهر غير أن هتفت يعني إلا الهتاف. نعم. قال الكسائي ولا يجوز جاءني غيرك. ايه في الإيجاب. نعم. إلا أن تقع ها هنا. نعم. إن الشروط الأصل في المبنى في بجوز الوجهان، يجوز على الإتباع ويجوز على الاستثناء. ايه صحيح، بس هنا على اللفظ. ما نقصد من العطف يعني؟ العطف لا مو عطف، هذا صفة. صفة. طيب. وقال ولا يجوز جاءني غيرك في الإيجاب، لأن إلا لا تقع، ما نقول جاءني إلا أنت، يعني جاءني إلا أنت. نعم. قال النحاس لا يجوز عند البصريين نصب غيره إذا لم يتم الكلام، وذلك عندهم من أقبح اللحن، لكن آل هي لغة بعض بني أسد وقضاعة، لأنه لم يعي الشرب منها غيره، ما كتم الكلام، وقالوا غيره، لذلك آل هو عند البصريين هذا ما بصير. نعم. قوله تعالى: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي. شوف شو على الكلام يعني ضلال مو بس ضلال ما بيقول له وشي بانه ما بدهم مين يعني يسأل عنه يعني لا يختلف فيه اثنان انك ضال. فسيدنا سبحان الله. نعم. قال يا قوم ليس بك ضلاله ولكن شوف الرد يعني شوف الرد الهادئ يعني يعني بعضهم قال له شقي او شيء بعضهم قال له وكأنه حيتهمه بالكفر قال له أنا ما كفرت منذ ولد الحمد لله وأنا أجابه أنا لست كذلك بس يعني له أنت 60 ضال وأنت 70 ضال ومن كل القصاع صيعان شو يعني مين هو ومن أولي العزم وشو قال له ليس بي ضلالة أنا لست ضالة فقط يعني خليك هادي قال له لست ضالا نعم ولكني رسول من رب رسول من رب العالمين نعم أبلغكم رسالات ربي وأنا أعلم لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون نعم شوف سادات القوم المشكلة بيقول على الاثنين هذا يعني فلان وهذا فلان يعني بيقولوا العوام بيقولوا فضيحة ولا ريحة يعني كيف لا يعني مو شغلة سهلة مو يعني رجل من السوق قال لي هالكلمة هذا فلان اللي بقى هدول الملأ من قومي سادات قومي قالوا له هذا وبعدين سادات قومه يعني الدولة كلها كل الناس يعني قام تجاه الدولة يعني مخالفة نعم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون نعم الملأ أشراف القوم ورؤساؤهم نعم وقد تقدم بيانه في البقرة نعم والضلال والضلالة العدول عن طريق الحق والذهاب عنه أي إنا لنراك في دعائنا إلى إله واحد أنت يعني لست على الجد لست على الطريق لست على الصواب يعني مو بعقلك مجنون يعني مو بعقلك عم تحكي يعني شوي تاني بيصدق الواحد يعني كل الكبارية قالوا له مجنون أما شو بني شيء يعني بيجي لعند أهله هلا فيني شيء يعني بصير بيتهمنا بعد يصدق حاله هذا بيدل لك قديش المرسل يعني كم كان المرسلون عليهم الصلاة والسلام يعني كبار ورجال وقديش عقولهم قوية يعني ما شاء الله رسل فكر الرسول من كم واحد ربي انتقاه من كم واحد أكثر يمكن من 10 ملايين في الواحد فكر 10 ملايين طلع فيهم واحد الله خلقه الرسول والعالم كمان من كم واحد كمان من مئات فيشكر الله الإنسان على هذه النعمة نعم نعم أبلغكم بالتسليم أبلغكم وبالتخفيف من الإبلاغ كلاهما رواعي يعني وكلاهما بمعنى واحد لكن الحقيقة من التبليغ أبلغكم من التبليغ أبلغ من الإبلاغ الإبلاغ إيصال أما التبليغ دوام التبليغ يعني فيها تفعيل مثل تصوير فيها شغل يعني نعم وكلاهما بمعنى واحد لغتان مثل كرمه وأكرمه نعم وأنصح لكم النصح إخلاص النية من شوائب الفساد في المعاملة بخلاف الغش. سؤال النصيحة، نصحت لكم، سؤال إخلاص النية النصح من شوائب الفساد في المعاملة. بعضهم يقول إرادة الخير للغير، إني لكم ناصح أمين. شو تعريف النصح؟ إخلاص إرادة الخير للغير. هون عم يقول شيخ إخلاص النية من شوائب الفساد في المعاملة. نعم والله كأنه هذيك شوفها أقوى، يعني لا هي مني ولا هي مني، مفسرون ذكروا. نعم والشفاعة لا، الشفاعة أمر آخر، بذل الإنسان أن يشفع، بذل نفسه لغيره. نعم النصح إخلاص النية من شوائب الفساد في المعاملة بخلاف الغش. يقال نصحته، لذلك يقول له انصحني، يعني انصحني، والأكثر يعني ما يتكلم لله يعني. نعم يقال نصحته ونصحت له نصيحة ونصاحة ونصان، كل مصادر يعني. بتقول نصحت له، ما بتقول نصحته، نصحت له. نعم وهو باللام أفصح، قال الله تعالى، لأنه بتحمل معنى اللام، يعني جعلت ما أتكلم ملكه له يعني. نعم لأنه اللام للملك. نعم قال الله تعالى وأنصح لكم، والاسم النصيحة، والنصيح الناصح، نصيح. نعم مثل رحيم، رحيم، راحم. نعم وقوم النصحاء، ورجل ناصح الجيد أي نقي القلب، نقي القلب. نعم قال الأصمعي الناصح الخالص من لأنه الجيب، الجيب شو الجيب؟ نسميه عب لحنا، ما يقولوا كان وقتين يقولوا شو معك ساعة عب ولا ساعة يد؟ يقول له ساعة عب، لأنه أدي الساعة تسأل أدي الساعة بيعمل هيك ويفتحها ويقول لك أدي الساعة، يسموها ساعة عب هيك، ولا عبي عبي يعني الجيب، يعني ما بيقولوا جيب، أسلك يدك في جيبك مو جيب توي الجنبية واللي بالصدر، لا في جيبك، يعني بنسميه عب لحنا اللي عند الصدر، يعني دخلها تخرج بيضاء. نعم أيوة بابا. نعم نعم المقصود هنا الجيب أي الإبط، أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، هل هو الإبط؟ هو العب يعني، هذا هنا في الجيب، هذا هذه إن محل وضع الساعة، يعني إنه ما كان في، ما كان في جيب يا صار، كان إزار ورداء. ويضربنا الخمرين من على جيوبهم. إيه إيه نعم نعم. ورجل ناصح الجيب، القلب يكون يعني القلب هنا عند الصدر يعني. أي نقي القلب. قال الأصمعي الناصح الخالص من العسل وغيره. ناصح نعم. ناصح نعم. كل شيء خلاص فقد نصح، وانتصح فلان أي قبل النصيحة. لذلك الدين النصيحة. نعم. ويقال انتصحني إنني لك ناصح. انتصحني يعني اقبل نصيحتي. والناصح الخياط. والنصاح. النصاح الخيط يعني السلك يخاط به النصاح. والنصاحات أيضا الجلود. الجلود نعم. قال الأعشى نعم فترت، قال الأعشى فترت الشربة نشاوى كلهم، الشربة يعني الشاربين، الشرب بمعنى يعني المصدر بمعنى الشاربين. نعم نشاوى مو نشامى، نشاوى شو نشامى؟ يعني مطفيين يعني أخذتهم السكرة نشاوى كلهم مثل ما مدت نصاحات الربح يعني مثل الجلود كلها مسوتين على الأرض كلهم. نعم الربح لغة الربع في الربع وهو الفصيل يعني جلودها يعني يظهر بالقوة بنشروها لما بنشروها بتلاقي كتيرة كلهم ملقحين مثل ما بنقول احنا يعني مستلقين كأنهم جلود فترى الشربة شرا يعني شاربين نشاوى أخذتهم النشوى انطفوا احنا بنقول باللغة العامة مطفي يعني ما عاد عقله ليس في ذرة نور انطفى بيقولوا انطفى اتركه مطفي هذا يعني أكثر يعني من الخمر والعياذ بالله. طيب فترى الشرب نشاوى كلهم كلهم ما حدا صح يعني مثل ما مدت نصاحات الربح يعني كلهم بالأرض مسوتين مثل ما نقول يعني ملحوشين بنقول عنا بالعامية ملحوش ومسدود شو أي شو يعني مستند ملقى ملقى في الأرض يعني ليس له قد يعني رجلان تحملانه لفقد عقله يعني. نعم الربع حبيبة في الربع وهو الفصيل والربع أيضا الطائر. نعم سيأتي لهذا زيادة معنى في براءة يعني في سورة المنافقون إن شاء الله تعالى. ثم قال قوله تعالى أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم والحمد لله رب العالمين. هلا شولت أنا أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم والحمد لله ما بصير هيك أقول أي معلش على الحاشي أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم ما بصير أقول هذا مفجور هذا مثل البسملة بآخر السورة ووصلها ومهما تصلها أو بدأت بعدين ومهما تصلها مع أواخر سورة ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقل فتثقت إذا ممجوجة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك والحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن هذا ما بسيط يظن أنها من سورة الكوثر هاي بيساووها ليش حكيتها وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أي شو من يعني بسورة الصرفات أي الفاتحة لا قلت له بعضهم قلت له يعني عليه التفصيل تفصيل بين هوا من قولك الفاتحة كمان هذا يعني لذلك أنا قرأت من أجل أن أقول هذه نعم والحمد لله رب العالمين جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم احفظنا واحفظ العلم علينا إلى وقت الحاجة إليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام متعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا ولا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه اللهم أرنا عز دينك وذل عدوك وفرج عنا وعن المهمومين والمغمومين عاجلا غير آجل ولا تفرغ ذنبنا إلا وقد غفرت لنا وأعطيتنا سؤلنا فأنت أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. وإياكم. ودعونا.